الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النيران وأن يدخلنا جنة الرضوان. أيها الإخوة الكرام، لقد رأينا في ليلة أمس حال أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح باب الجنة، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة نرى حال أول أهل النار وأول من تسعر بهم النار. هل يدخل أحد من النار؟ هل يدخل أحد النار قبل يوم القيامة؟ نعم، هناك أناس يدخلون النار قبل يوم القيامة، كما كان هناك أناس يدخلون الجنة قبل يوم القيامة. وقد ذكرنا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، هذا مقعدك حتى يبعثك الله. إذا مات الكافر وإذا مات المنافق فإنه يعرض عليه مقعده من النار، بل ويؤتى إليه من فراش النار والعياذ بالله تعالى، بل ويكون قبره عليه مشتعلا نارا، ويكون عمله الخبيث جليسا له برائحته المنتنة ولونه المقزز الذي لا يستطيع أحد أن يتحمله أبدا. انظر أخي الكريم إلى حال هذا الكافر وإلى حال هذا المنافق إذا مات، فإن الملائكة تنزل إليه ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، معهم المسوح، والمسوح ثياب غليظة وهي من ثياب النار نعوذ بالله منها، فيقعدون منه مد البصر حتى يأتي ملك الموت فينتزع الروح في شدة وقوة وقسوة، يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. فتخاف هذه الروح، لا تريد أن تفارق الجسد، لأنها تعلم أنها إنما تخرج إلى عذاب وأهوال شداد، تتفرق الروح في الجسد فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تصور كيف إنه ينزع هذا الصوف معه، وحينما يأخذها الملك وينتزعها بهذه الشدة والقسوة تقطع الجسد، لا يدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما يأخذونها حتى يجعلوها في تلك المسوح، وتخرج منها كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. السماء ما تتفتحلوش، ما تتفتحش لهذه الروح الخبيثة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، هذا كتاب الفجار بخلاف كتاب الأبرار عليين. يقول اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم تطرح روحه طرحا ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، لأنه ما كانش يعرف طريق ربنا في الدنيا، كان بعيدا عنه في الدنيا، فكيف يعرفه هناك؟ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري، مع أنه كان في البطاقة مسلم، وكان أحيانا لما حد يقول له صلي على النبي يصلي عليه، لكنه كان بعيد عن سنته، كان بعيدا عن منهجه، كان لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، هذا الشاهد أيها الإخوة، فأفرشوه من النار واستحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ثم اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يا للعجب، أناس لا يمكن أن يتصور أحد أبدا أن يكون هذا حالهم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم أو قارئ للقرآن ورجل متصدق جواد كريم ومجاهد استشهد وقال الناس إنه شهيد. يا الله، هؤلاء أول أهل النار، أول من تسعر بهم النار، كيف يكون هذا؟ تعال واسمع إلى هذا الحديث الرهيب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. خد بالك، خد بالك لهذا الإنسان اللي طلع يجاهد وماسك سيف ومعرض رأسه للسيف وأخذت رأسه وفاض دمه وقال الناس إنه شهيد، والناس عندنا من بدعهم عملوا له نصب تذكاري وقالوا الشهيد فلان، كيف يكون حال هذا عند الله؟ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. ربنا عز وجل ذكره بكل النعم اللي أعطاه إياها فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قاتلت فيك يعني من أجلك، قاتلت في سبيلك، أنا طلعت جاهد عشان تبقى كلمة الله هي العليا. لكن الله عز وجل علام الغيوب، ومهما أخفى الإنسان فإن الله لا تخفى عليه خافية، يرى دبيب النملة الصماء، يرى دبيب النملة تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. قال: كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل انت كنت بتقاتل عشان يقولوا ده شجاع، ده بطل، ده هو ده صاحب كذا وصاحب كذا، صاحب الضربة التي اهلكت الاعداء ودمرتهم هو هذا. ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. تصور الناس كانوا بيقولوا عليه شهيد في الدنيا ودمه جرى. وهذا يذكرنا بقصة رجل كان يقاتل قتالا عجيبا في إحدى الغزوات، يقاتل لا يدع فرصة، لا يدع شاذة ولا فازة إلا أتاها. قال الصحابة هنيئا لهذا الرجل، هنيئا له الشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، من أهل النار، من أهل النار، وهو يقاتل هذا القتال وقد جرح ممكن يموت شهيد. فتبعه رجل فوجده وقد جرح جرحا شديدا، فاتكأ بالسيف حتى أدخل السيف في صدره فقتل نفسه، نحر نفسه والعياذ بالله. وفي رواية أن هذا الرجل قال لما قيل له هنيئا لك الشهادة، قال لا والله ما قاتلت إلا عن نسب قومي أو شرف قومي أو شيئا من هذا. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار برزت للخاسرين. وأما الرجل الثاني قال عليه الصلاة والسلام ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. أنا تعلمت العلم ده وطلعت أعلم للناس في سبيلك يا رب من أجلك علشان أدعو الناس للحق والخير. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل أنت كنت بتطلع علشان يقولوا العالم العلامة والحبر الفهامة، تطلع عشان تجادل الناس وترد على الناس وتنتقد هذا وذاك وتظهر لك صورة وتظهر لك لافتات هنا وهناك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنت بتقرأ القرآن علشان الناس تستمتع بالصوت وتستمتع بالقراءة، لا تذكر الله إلا قليلا. قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من الرياء، فإنه أشد ما يحبط العمل. قال صلى الله عليه وسلم ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به أو ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. هذا الرجل الجواد الكريم اللي كان بيتبرع وبعدين يروح لصاحب المسجد ويقول له قول للناس ان انا جبت للمسجد تكييف، قول لهم في الميكروفون عشان يسمعوا، اكتبوا في الجرائد ان انا تبرعت للمستشفى الفلانية بمقدار كذا وكذا وكذا. ويا للعار، ويا للخيبة، ويا للخسارة. يقال لهذا يوم القيامة اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم، اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم. وساعتها يروح فين ويجي منين؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تيجي الأم تقول لابنها يا ولدي أنا اللي حملتك 9 أشهر وتعبت تعبا شديدا في أمرك أريد حسنة، يقول لها يا أمي لو أنت عندك حسنة هاتيها أنا أحوج إليها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن هناك أمور موبقات تلقي العبد في نار جهنم والعياذ بالله. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. أكل الربا يا من تقولون حلال حلال حلال، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات الذين يرمون المؤمنات بما ليس فيهن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أين يذهب هؤلاء؟ ألا يتعظون بأخبار النار؟ ألا يتذكرون سكرات الموت؟ وقد قال القائل: والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لها بد موعدهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع. والآدمي بهذا الكسب مرتهن له رقيب على الأسرار يطلع حتى يوافي يوم الجمع منفردا وخصمه الجلد والأبصار والسمع، إذ النبيون والأشهاد قائمة والجن والإنس والأملاك قد خشعوا، وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف تهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما يقع؟ في الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها فورا وترفعهم. إذا رجوا مخرجا من غمها طمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم. هيهات لا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه. قد سال قوم بها الرجعا فما رجعوا، لينفع العلم قبل الموت عالمه، لأنه بعد الموت يقول رب ارجعون، ولكن هيهات لا يرجعون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة الكرام، اتقوا النار واتقوا حر النار، فإن حر الدنيا أهون بكثير من حر جهنم. وإياكم والرياء، الإخلاص في كل عمل، الإخلاص في كل عمل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم، وأعتق الله رقابنا وإياكم من النار، وجعلنا من أوائل الفائزين بالجنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جنات